الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب الله العالمين القاسم محمد الطيبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلي بعدي قاتل على التأويل من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه الكريم بالقرآن العظيم أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين يعني واضح فالكثير من الآيات البينات واضحة المعنى واضحة الدلالة واضحة المراد والمقصود لكن بعض الآيات البينات فيها نوع من الغموض لأن القرآن فيه المجمل والمبين مجمل والمفصل وهكذا فبعض الآيات البينات فيها نوع إما من الإجمال أو قل من الغموض فتحتاج إلى معنى أو معرفة وراء معرفة المعنى الظاهري خلينا نضرب بعض الأمثلة نذكر بعض الأقسام من الآيات اللي ممكن أن نعتبرها من المجملة وتحتاج إلى نوع من التفسير أو نوع من إظهار المعنى. أولا قسم من الآيات لها معنى ظاهري ووراء المعنى الظاهري معنى آخر سمي باطني أو سمي تأويل على المصطلح القرآني لأن التأويل أنواع فخالف واحد منه مثلا يقول سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته هو أي إنسان عربي أو يعرف عربي يعرف معنى وعلمه ويعرف معنى الأرض يعرف معنى الإحياء الإحياء الأرض بعد بعد الموت يعني إحياءها إما بالزرع أو إحياءها بالسمنة أو إحياءها في الأشياء اللي متعارضة تجي إلى صحراء خالية ما فيها زرع ولا فيها سمنة وعاد كنت تجي تشوف فيها زرع تقول أحييت هذه الأرض بعد موتها بعد ما ماتت أحارتها فأعبر عنها في الموت أو مثلا تجي بعض الأراضي ما فيها سكنة خالية طلع فيها نقص مثلا قامت أزواج الناس هناك صارت بيوت صارت قصور صارت سكنة جمع الناس فأحييت الأرض بعد موتها هذا ظاهر من لفظ الآية الكريمة لكن وراء هذا الظاهر اكو معنى باطن، معنى اخر ايضا. فهل هذا يؤخذ به الظاهر ام ذاك الباطن؟ يقول الامام الباقر سلام الله عليه قوله تعالى: واعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها ان يحييها بالعدل، وذلك في زمن الامام المهدي المنتظر صلى الله عليه وسلم. فإذا إحياء هذا إحياء الأرض بالعدل، لأن الأرض ميتة باليوم فنحييها بالعدل. فإحنا سنة نقدر ناخذ بهم هم المعنى الظاهري صحيح وهم المعنى ما وراء الظاهر. في الثاني من الآيات المعنى الظاهري لا يمكن الأخذ به. ليش؟ لأنه يخالف القواعد العقيدية أو العقائدية الخاصة، ويخالف العدل ويخالف العقل إذا أخذنا بظاهر الآية. فلا بد أن نلتمس معنى يتفق مع العقل وراء المعنى الظاهر. مثل قوله سبحانه وتعالى: من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى. اذا ناخذ الاعمى يعني اعمى العينين، نقول هذا مسكين مصاب في الدنيا، مبتلى في الدنيا، بالاخره اعمى عليه، ليس غير عبد الله. فحسبنا هنا المراد من الاعمى مو اعمى العينين، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالمراد من الأعمى أن أعمى القلب، أعمى القلب، هذا المعنى ما وراء الظاهر، السلام الظاهر. أي واحد يبي يقول أعمى شنو يعني يقول أعمى هنا علم الجنة. فهذا مجبورين إحنا ناخذ بهذا، لأنه خلاف العدل إذا ناخذ بالظاهر. أو مثلا قوله تعالى: يد الله فوق أيديه، أو الرحمن على العرش استوى، أو كل شيء هالك إلا وجهه، أو أمثال ذلك، أو وجوه نامرة، وجوه يومئذ نامرة إلى ربها نامرة. طبعا النامرة الأولى اختصاص، يعني نظرة، يعني مستبشرة، فرحة، زين، من النظارة إلى ربها نامرة، يعني باصرة، زين. نجي وحده هذني يظهر من عندنا على الجسدي، يعني إذا أخذناه بالمعنى الظاهر ملك، لأنه العين ما تشوف الأشياء اللي خارج الحس، شوف الأشياء المحسوسة، أشياء المنظورة فيها قابلية على النظر إليها. فيد الله فوق أيديه مثلا، يد يعني العضو هذا المعروف، إذا كنا يد الله يعني العضو المعروف يعني الله عز وجل، إذا كنا كل شيء هالك إلا وجهه يعني الله تعالى عند وجه، زي مثل ما ذكر عند وجه مثلا سورة الماء. إذا كنا الرحمن على العرش استوى، العرش يعني كرسي شنو خط الملوك شنو، واستوى يعني جلال يعني جسر ويحل محلا ويشغل حيزا. فإذا هذا يحتاج إلى محل وهو جسد، فيحتاج إلى مكان، يحتاج إلى زمان، إلى آخره. هذا كله ما ممكن أن يتفق مع العقيدة الحق. أكو مدرسة الظاهرية اللي عادة الوهابية وأمثال ذلك يجون على المدرسة هذه، يقول لك احنا الظاهر، يعني نشوف لما الآية تقول هالشكل احنا ما نشعر بالباطن وما وراء الظاهر، وإنما نأخذ به هذا الظاهر، يد الله يعني الله إذا يد، زين. ثم أكو عندهم روايات مع الأسف الشديد، يعني إصرارهم على تفسير والأخذ ببعض الأحاديث اللي هي في أصلها محدودة، يعني الإسرائيليات دخلت إلى الأحاديث المسلم الأحاديث المسلمين عن طريق كعب الأحبار، عبد الله بن سلام، وهب بن منبه وامثال ذلك. قول كانوا اليهود دخلوا قسم من الوثنيه اليهوديه والتجسم اليهودي، لانه تعرف اليهود انهم روحيه وثنيه، بمجرد ان عبروا من البحر، بحر يعني شاطئ النيل عبارة عليه، كل الدماء كثير عبر عنه بين البحر. فخلصهم الله تعالى من آل فرعون، بس ما اجوا ربطوا شافوا جماعه يحكون اصنام، قالوا اجعل لنا اله كما لهم اله. شافوا كثر علما وعلى التوحيد، شافوا لا تقول انا ربكم الاعلى. فرعون يؤتى الى مبالغ يعني تستبعدون وعادل تستبعدون، القضيه مو قضيه بشر غير الوثنيه اصلا. سبحان الله، يقول كانه روح الوثنيه موجوده عنده. ولذلك مجرد ان راى نبي الله موسى عليه السلام لميقات ربه 30 ليلة، من له 30 ليلة، بعدين الله تعالى راح يمتحنهم بالذبح ويعجب بها. فتولي ممكن يحترمون، يا ليش بدل مثلا، يو ليش تعب، ممكن. اما انه راح الراحه جمعوا ذهبات اللي حصلوها من ال فرعون وبجهاز الثامري، رتبها القضية سوى منها عشرين عبادة سوف تسفي تقوم إلى من حلب إلى ثغرة. على كل حال موسيقى يصمى من كذا ويدخل من كذا ويصيح مثلا مثل ما يصيح العشرين. قال ماذا إلهنا وإله موسى؟ أجل من نبي الله وبعثه، بعثه حتى يحارب الوثنية، يحارب القنانية، يحارب الشر. فدول أربع موسى زين. فإذا لما يجي واحد يشوف بعض الروايات موجودة في كتب المسلمين مع الأسف الشديد، ويرويها فلان في حد مات الصحابي، ويرويها فلان آخر ما اسمه أن هذا غير ما كذا، هالروح الوثنية الوثنية، لأنه الله تعالى إذا قلنا إلى يد وإلى وجه وإلى جسم. ثم تعال شوف الاحاديث اللي وارده في الكتب المعتبره عند البعض، هذا كتاب التوحيد فلان يقول انه بس صرف الموضوع عني، يعني لا تسالوني عن اللحيه وعن الكذا، بقيه الاعمال سالوني اقول لكم بالتفصيل ان الله تعالى يقول اليه ويقول قشر ويقول يؤثر عند عند عرش من ذهب ويصعد على العرش ويتابع قد ما تجيب ما تجيب تجيب تجيب هزم على كل يحط بالعرش، يعني عين مطلوب العين قد ما تجيب عين. ويوم القيامه الله تعالى يجي الى النار ويخلي رجله بالنار ويصيح قط قط قط بعد البدو في البدو، هذا لغه المنطقه قط شنو قط على تنويه للحجاز المنطقه ما ادري على كل حال وسخمت شكل فارغ. لو الله تعالى يسري كل ليله او في بعض ليله الجمعه على حمار الى سماء الدنيا ضغط صبر اكثر مثلا يعني بعد على حمار ينزل ويصيح يا ناس ايها من حب الباحث حاجه يعني ينتقل من مكان الى مكان، ذاك المكان اللي هو مكان الارض هذا ينزل الان اقرب، يعني من مكان الى مكان، فيضع الله في كل مكان ولا تحوي المكان. الله يقول له ارسلت دكتور تجاري يقول حدثتني واحد من دول اللي حقيقتهم هذه زين، فظل عارف له الايات القرانيه ما من حقنا الاولى، وانما لا من ناخذها على ظاهرها تتدبر. شو تقول في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه؟ وتقول الوجه يعني وجه لكن قصد اذا معناه يعني الله الله كلها تتلف، يعني كلها تتلف تتلف تتلف وتتلف الشيء هذا تستقبل هذا التفسير. هذا الوجه ذات الله اينما توجه فتقنى وجه الله ذات الله في كل مكان. اذا هذا التفسير والأخذ بظاهر هكذا آيات لا يجوز، لأن هذا لا يتكلم مع العقيدة الحق. يوم مثلا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة مستبشرة فرحة يعني إلى ربها ناظرة زد إلى ربها ناظرة يرون الله مع العلم أنه هو القرآن ما يتناقض مع نفسه القرآن الكريم يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء شلون يجي هو بنفسه يقول لا تدركه الأبصار ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يرون الله تعالى طبعا الناس كلها يرسلها تأويل شيء يقول إلى ربها ناظرة يعني تبشيك ونقل النعم يقول يعني إلى رحمة ربها ناظرة إلى لطف ربها ونكتب بعض الآيات مثلا لما تجي إلى قوله تعالى واسأل القرية هل واحد عاقل يقول اسأل القرية حيطان اسأل جار زرع جزء جنوب تبتئر قرية تبتئر يقول واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية ها واسألوا أهل القرية نحن مضاد يسموه واسألوا أهل القرية زين هذا ما يقوله علماء البلاغة وعلماء اللغة وأهل العقل فلا لازم يكون ينتبه مع الواقع الصحيح والعقيدة الصحيحة إذا تنزل من الآيات الصنف الأول يؤخذ بظاهرها وما وراء الظاهر من الصحيح القسم الثاني لا يبتل بظاهر الآية لازم الأول الآية بأنه مراد الآية شيء آخر ما وراء الظاهر هذا القسم الثاني قسم من الآيات البينات قسم من الآيات البينات المعنى ما لسى الظاهري مواضح كل شيء مبهم مجمل إلى معنى وما إلى معنى لكن المعنى الظاهري مجمل ما مبين مفصل فيجب أن نأخذ بما وراء هذا المعنى يعني نلتمس من أحاديث الرسول مثلا صلى الله عليه وآله وسلم أو ما شابه ذلك شنو المراد من هذه الآية أو هذه الآية مثلا قوله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه الله والرسول معلوم أولي الأمر منكم مجمل الآية شنو أولي الأمر فكل من اللي يتولى الأمر كل من اللي يتولى الحكم لازم يطاع هذا المعنى الواقعي لازم نلتمسه من مصادر صحيحة من قنوات صحيحة وما هو أصح من قناة محمد وآل محمد أو مثلا قوله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون مع غض النظر عن انطباعات التزام عن الآية انتم الآية لو ظن واحد عربي غير مسلم اجى واجه الجاهل ولا تفتر من الآية ولا تفتر انما وليكم الله ولي تفتر معنى زين الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لكن المعنى الظاهر يمكن فما وراء هذا المعنى الظاهري الواقع معنى الواقع المعنى الحقيقي الآية تشير إليه فلما ترجع أنت إلى الأحاديث الشريفة التي وردت في هذا الباب والتي هي تفسر الآيات وأنزلنا إليك الذكر يعني يا رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم فإحنا مجبورين أن نأخذ بالقرآن الكريم والأماكن الغامضة أو المجملة أو غير المبينة أن نسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي هو اللي وضحنا فلما نجد في هذا الباب روايات أهل البيت وقلت الكثير من علماء الاسلام يقولون ان الايه نزلت بالامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما تصدق بقاسمه في المسجد. هذا معنى الوحي. يوم مثلا قوله تعالى واتي ذا القربى حق شد الامام واتي يعني وعدي اتي مو ائتي ائتي يعني تعال لكن اتي يعني ائتي آت الزكاة آت الزكاة إلى الإحرام وآت إلى القربى حق القضاء إلى النبي. هو النبي غير يعني شنو المراد آت إلى ذا القربى الجار حق قرب. أما شنو ذا القربى كل دائم ثم يا حق هذا. ولذلك استكثر من جبرائيل عليه السلام لما نزلت هذه الآية الكريمة أبو سعيد الخدري الصحابي الكبير ابن عباس وروايات اخرى اقول يقول فقال له جبرائيل اي اعطي فاطمه هدفا اعطي فاطمه فلكا الفلك الله تعالى جعلها لك القى الرعب في قلوب اليهود فبعثوا اليه هيئه وفد وتطالبت معهم وأضربت اتفاق معهم على أن أرض فدك تكون لك وهم يشتغلون فيها ويأخذون نصف الثمر عظماء عملهم هذا. بس هذا شيء خاص به. لذلك الله تعالى يقول لأن بعض المسلمين مع الأسف الشديد ضاقت نفوسهم وضاقت عيونهم لأنه هيك شيء ليش يقول ليش يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احنا من ذات المشاكل والبارئ عز وجل نزل الآية دفاعا عن رسول الله. الآية شنو؟ قوله سبحانه وتعالى وما أطاع الله على رسوله أفاء يعني أرجع وما أطاع الله على رسوله يعني من أهل القرى لأن كلام أقوى للقرى يعني القرى اليهود الشيء قبل الآية وحده وما أطاع الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. أوجب من الإيجاب. الإيجاب يعني سرعة السير وتحمل المشقة للسير أكثر إيجاب. يقول أنتم شلتم حق الناس جايين رافعين صوتكم وتطالبون بالحق تنظرون حقنا وليش هذا الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا حق لا سر لا ركب ما كانوا جاهلين. لو جاهلين قول يا رسول على كل حال سرتوا والعدو قاصم العسكر ورهبه صارت عندنا فإنكم اما انتم قاعدين تقولوا الله القى الرعب في قلوب يهود فلس. فقال موسى فرغ النبي من خيبر راح يجي لنا زين احنا خلينا نسبق الحوادث فنروح اول طائره يجينا فدس الوفد الى النبي وصارت بينه وبين النبي مطالقة عليه من على أن أرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن جاء يقول ما أطاع الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا رداء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الله سلط رسله على من يشاء والله خلى هذا الشيء خاص لرسوله. وبعدين النبي شنو يفتح محل تجاري يشتغل يكتسب وهذه نفقات عنده مقرب عنده من دبرة زين ياخذ من زين معاه. فالله تعالى يريد احد من لا يدعي على رسوله زين ولله عنده ولرسوله وللمؤمنين دبرة لا ضاقت نفوسه. وسبحان الله سبحان الله يعني شوف موقف البعض مع الاسف مو موقف هاجر طيب مع الرسول. ولذلك نشوف الجماعة كأنه علماء نفس علماء اجتماع. بعض الأشياء اللي في النفوس ضاقت نفوس رومية وخروها يعني نوع من الكابوس كان على نفوسهم. ولذلك بمجرد أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلع الوكيل الزهراء فاطمة عن بدن ووضعوا اليد على بدن الجملة الأشياء التي صغرت من ثروات أهل البيت وصادر الثروات أهل البيت فاستعفت النفوس البخيلة أنه يستاذ حصار في الرسول. ولذلك الإمام الإبنوري يقول بلا زالت في أيدينا حدث من كل ما أضلت في السماء فشحت عليها نفوس قوم وسقت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحفظ الله. الله هو الذي يحكم بين عباده. ما حصل قالوا للمسلمين ثانية لما يوصل الدور إلى الخليفة الثالث عثمان يجيها خاصل فاصل فدت يلقيها إلى المجاهد العظيم مروان بن الحكم حقين ساحر يتجاهد في سبيل الكفر يتجاهد في سبيل القضاء على الإسلام هو وأصحابه بن أمية كلهم العدد منذ حصة كما حكم المسلمين إن صارت في الزهرة هذا الحكم إن كانت في الزهرة ضاقت نفوسهم من الظاهر خليفة الثالث لمروان مع حكم بعدين من بعد مروان هي معاوية وقال الإمام الشيء اللي أخذ منه ما يسترد فيه كلام الله عنه فبعثروا تعالوا في الأشياء العامة أموال العامة من إجا معاوية سواها ثلاث أسلاف ثلث لابن عثمان وثلث لمروان وثلث لولده يزيد بعد أنهم يستعدوا بدون خدمات في الإسلام بعد ما حكم كان لكن الله يؤثر إلا على المسلم سيدنا فعل الجميل لم يستياه رحم الله أمير مكة فتاة ابن إدريس يقول إن فعل الجميل لم يستياه وحسان الأخلاق ما اعتمداها ولكان الجميل أن يقطعها فدسا لا الجميل أن يقطعها ولو ابتيع ذاك تدعنها حتى الأمور صلب يزدهر يشتريها الخليفة ويبتيها يزدهر يرضيها ولو في علاقة بالثمن الغالي لما ضاع في اتباعها الوضع أثار المسلمين كانوا يلومونهما في العطاء لو أعطيها كان تحت القضاء تحت الزمان من نبي صادق ناطق أمين اللواء بنت من أم حبيبة من ويل لمن سن ظلمها وأتاها على كل حال فآتنا القربى حقا وآتنا القربى حقا الآية مو هذا فيسأل من جبرائيل جبرائيل يقول لك أحد أحد فاطمة فدتا طبعا بعض التفاسير عندنا احنا بعض الروايات عوضا عما أنفقته أمها خديجة لأن خديجة أنفقت أموال كثيرة في سبيل الله كانت تكلم أموال كثيرة وكانت عندها أموال كثيرة كلها أنفقتها في سبيل الإسلام ما خلت البنت شيء ولا خلت على حال حال فنقول الإحساس هذه أن تعرف الإنسان والله تعالى يجي أن تقول الحاربون الأمر راح يصير في ذي الغير ويحتاجون إلى نفقة يحتاجون إلى مفرقة ويحتاجون إلى شيء فالله تعالى جعل لها هذا الشيء يكون لتكون فدت بلغة لها ولأبنائها بلغة لها استفيدون من تصرفون بها بلغة ابنائها ويعبرون عنها بالنكلة نكلة يعني هدية هبة من الله سبحانه وتعالى على كل شيء إذن عندنا بعض الآيات البينات اللي ظاهرها مجمل فنحتاج منها إلى معنى ما وراء الظاهر هل معاني هذه كلها ما وراء الظاهر يسموها تأويل هذه يسموها تأويل زين نجي إلى آيات وردت في أهل البيت مثلا رواه الله عليه هذه الآيات واضحة كل شيء من تعليل الأشخاص نعم معناها هي واضحة لكن تعليل الأشخاص إنما يريد الله لنجب عن تبرك أهل البيت ويطهركم تطهيرا معنى واضح من أهل البيت وطهرون أما دين ما وراء الآية تجد الروايات الصحيحة اللي يذكرها السنة والشيعة كتب التفسير يقولوا المراد النبي وعلي والزهراء والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. حتى ان بعض نساء النبي اجتكم سنه رضوان الله عليها ام المؤمنين في بيت بيتها في غرفتها حجرتها كانت في القديم. لان النبي جمع دوله ودعا له ونزلت الايه وخلى عباسنا عليه وما شكيه قال اللهم هؤلاء اهل بيتي حتى باكر ليس واحد يجتهد ولا شويه كملت الخيران خمر عند الزوارير 40 جيران وشنو سوينا فلسفه نعم ولا الحمد لله الى اخره. زين وانه يا ابا تشكل القضيه كل بني هاشم لا ونسكت ولا نساء النبي الآية خاصة بهؤلاء اللهم هؤلاء أهل البيت وحامة وخاصة. زين فإذا نحتاج إلى ما وراء الظاهر القرآني إلى معنى ما وراء الظاهر يسمى بالتأويل. حقائق كثير من الحقائق تبين في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يقول وحديثه معروف موجود في كتب المسلمين بصورة عامة أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل بعدي على تأويله. شو معناه؟ معناه يعني قراءة النبي مع الكفار مع المشركين يريد يثبت القرآن. الإنسان يقولون القرآن هو من عند الله وكتبه رسول. زين لكن النبي قاتل والنبي جاهد في سبيل تثبيت القرآن وقضى على الشرك. وبالفعل قضى على الشرك الجزيرة العربية ضربت وقلت من المشركين. أما الإمام علي بن بعث يقاتل عليهم على تأويل القرآن. تأويل القرآن وين يجي؟ تأويل القرآن يجي لأن الاثنين وكان التفسير أقول لله تعالى يد الله فوق أيديهم الرحمن على العرش استوى الفكرة التفسير الوثنية وتشبيه الباري في مخلوقاته على الفكرة حارقها الإسلام حارقها الإمام أمير المؤمنين وحارقها أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. هي وحدة. والفكرة الثانية وهي مهمة جدا فكرة تأويل الآيات اللي نزلت ظاهرا ما مبينا تماما مجملا فهذه الايات اولوها تاويلا غير سليم غير صحيح. انت بالزين مثلا لما اجوا الى قوله تعالى واطيعوا الرسول واولي الامر منكم النبي يخبر جابر يقول له الامر خلفائي اتبعني ائمه المسلمين اولهم علي بن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم تسعه من اولاد الحسين. ذوي يقول له كل من تسلم الحكم من المسلمين فهو ولي الامر وتجب طاعته حتى لو كان يموت حتى لو كان بالقوه والقسوة والكيد والخداع والمكر واي وسيله ليستخدمه. لا تنفع هذا التحريم هذا اللي يعبرون عنه بالتحريم. او مثلا لما يجي آية التقرير الروايات اللي موجودة عندهم عند الجماعة انها نزلت في هؤلاء الخمسة المطهرين صلوات الله عليهم يعني الله تعالى ابعد عنهم الرزق. وتلاحظ الآية ترى دقيقة جدا الآية جدا دقيقة انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس. تعبير القرآن دقيق ما قالت الآية إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم. والرأي واحد مثلا قال الرجس أبو على إيده واحد وقرأ وقرأ بالمال وقرأ بالدائر وقرأ بالشنو لكن مرة لا ما يخلي الرجس في روحه. زين كذلك نصرف عنه السوء ونصرف عنه هذا يتصور أبو عز ذات وأبو عز راق راق إذا عقل في رفع أبو ذات فيخليه وقل والتقيم جدا للمعنى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ما يقول ليذهب الرجس عنكم ورجس أبو خرع لا لا فيخليه وقليه فيخليه وقليه وهذا معنى عظيم جدا. قال الرسال النبي أيضا تشهد الآية الكريمة نحن طبعا نحترم النبي ونحترم نساءه، لكن في حدود القرآن وفي حدود الشرع هذا تناقض القرآن نفسه الرأي، لأنه لما القرآن الكريم يقول مخاطبا للمرأتين، والرواية موجودة، ابن عباس يسأل من الخليفة الثاني يقول له من ابن السنين اللي في القرآن يقول إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكم، المال إلى الحق إلى القرآن أتعطون رواية حديث الشيعة فقد طغت قلوبكم، شلون الآن تكون مطهرون أصلا ما يصل لهم الرجس ولا الباطل ولا السبب، تناقض يصير في القرآن. ثم قوله تعالى من يأت منكن يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها عذاب، على قول السيد الطباطبائي رضي الله عليه يقول إذا كنت تعبير ورد في القرآن راح يصير المراد من الفاحشة المبينة يعني الذنب العظيم، مو فاحشة عن الزنا، نعوذ بالله، لأن الله تعالى يحفظ أنبياءه وأسر أنبيائه وشرف أنبيائه وبيوت الأنبياء، الله تعالى يحافظها، لكن إذا أكو خيانة خيانة شرف، خيانة عقيدة أو بعض الأعمال الأخرى هي قضية الشرف. زين، فإذا ذني معصومات شنو معناه؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها، شنو معناه؟ انتم الناس تقول محصولات، الناس تقول يا من اللي ترى تطلع من الجاده كذا عليهم كلهم، ترى اكو هذا. زين، اذا النبي قاتل على تنزيل القران، الامام علي قاتل عليه على تاويله، تاويل القران اذا ذاك واحد وهذا الداعي، ذاك التفسير حاربه الاسلام والتشبيه، وهنا من حارب الاسلام الانحراف هذا وتحريف المعنى القراني عن واقعه، لان الايه تاويل قاتل يوم ياتي تاويل، التاويل واقع الشيء، فواقع الشيء غير هذا الذي يقول مبرر. ولذلك شوف انت بعض الروايات، الايه الكريمه تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يهدي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كل المفسرين يقولون نزلت في الامام امير المؤمنين ليله النبي على الفراش، شرى نفسه شرى مراجع باعه ابتغاء مرضاته، معاويه يقصد فلوس تلبس الى ثورة بن جندب اللي عنده مرضى الصحابه، طبعا مرضى مزوره لأن الصحابي الصحيح يكون يتبع النبي قولا وفعلا. زين، قال لك هذه الآية نزلت في عهد الرحمن بن مهدي، لأن ذولا تبون شراء، شراء يعني هم بايعين أنفسهم لنا، بغرب الربع ولا محمد عمر، بايعين أنفسهم لنا. زين، و قول هاي نزلت في عهد النبي وفيها ناس، وهكذا كثير من الآيات عرفوها، هذا اللي يسموه تأويل ويسموه تحريف، فالإمام قاتل على شنو؟ على تأويل القرآن، يعني لازم يرجع التأويل إلى التأويل الصحيح، مو تأويل الباطل اللي عنده الجمع. ومن هنا هذا يسمى في الأحاديث، في بعض الأحاديث اللي وردت عن آل البيت في التحريف كما يقولون حرفوا القرآن، حرف القرآن في الاصطلاح أكو عدة تحريف، تحريف الاصطلاحي في القرآن يعني تنقيص القرآن، يعني تقطع قسم من القرآن، هذا يسموه تحريف، وإن كان زيادة في الإضافة إلى القرآن هم كذلك تحريف يسمى، لكن يقول ما وقع شيء، بس موضوع التحريف يعني تنقيص القرآن، أن تنقص من القرآن شيء، هذا يسموه تحريف. زين، وأكو نوع تحريف آخر وهو يبقى على ما هو عليه اللفظ القرآني لكن المعنى ما تتحرك، المعنى ما تتحرك، فتقول هاي الآية نزلت في فلان سنة، هاي الروايات اللي تقول حرف القرآن واللي الجماعة يقبلون ويذكرون ضدنا على أنه دول الشيعة يقولون بالقرآن ناقص والقرآن محرف، فرتبوا الحجر، وإنما قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني الكلمة لها معنى دول يأخذوها بمعنى آخر. هذا التحريف الذي وإلا هذا القرآن بين يديه أكبر من 1400 سنة إن القرآن عندي والشيعة الحمد لله بخيار جميل المؤمنين لي أيام رسول الله يا علي أنت وشيعتك فائز الروايات موجودة في كتاب الحجر صواعق الوحدة وكتب أخرى زين. إلى الآن هم شاف واحد بالدنيا في القرآن للشيعة في آية أكثر من هذا القرآن أو ملحق عثمان مثلا يقولون ما قلت شيء محمد الغزالي قرر كلمة عنده يقول يا جماعة هذا القرآن اللي موجود الآن موجود هذا القرآن يرفع في مصر وينتشر في إيران في إندونيسيا في ماليزيا في باكستان في الهند في العراق إلى آخره وما شفنا إلى الآن في القرآن ما شفنا إلى الآن في القرآن في آية زائدة أو في أي ناس لو كان لغان يعني أنت شوف كم حكومة شيعية حكمت بالتاريخ إذا أبوجيت أنه مهروة هم شرعا مهروة إذا يؤمنون بأن القرآن اللي عندهم هو هذا القرآن الصحيح وأن هذا محذوب عن الدين هذا منا كذا لا وهذه آيات اللي واردة مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بالفوزين في عليه هذا تفسير وليس تنزيل يعني ما نزل جبريل نزل صلاحي يعني في عليه زين فاذا وين صار انه هذا وليش يفرقون بين المسلمين المشكله مشكله البعض ان ما تريدهم يوعقون ما عندهم يوعقلهم بلادهم مو بعيون الظلمه شايف ان واحد عقله بلادنا اللي يشوفه كتابه وين ما تكفيه اللي يجتمع كله يقولون البيت كان ضد العراق يشوف شافوا من بعيد فالاستواد فلا تسوى لكنه قال غراسه استغراق كبير ثاني قال لا اعداء صقلها صقل الثور قال لا هذا هذا الغراس هناك تدمر شويه ما ادري شلون صار حتى واد هذا طارق قال له صاحب شفت جدة غراب قال لا صخلة وين طارق صخلة سلام الآن ما يفرق الزايد يشوف الدنيا في هذا القرآن عيونك عمي الله يعميه إن شاء الله شوف عيونك عمي هذا القرآن مطبوع في إيران مطبوع كذا أقل أنت جميلة إلى الآن القرآن لا إحسان إلهي ظهير قال القرآن مطبوع شوف حيوانات جميلة وين الوعي وللفكر وللعقل وين الحمل الكلام المسلمين وامور المسلمين على الصحارى وين اخذ الصحارى شنو هو الغاية هذا المرمون يدقون عليه يا سبحانه فالتحريف المراد فيه تحريف المراد فيه تحريف المعنى يعني والا الايات فيه باقي على ما يعني أستاذ إمام أمير المؤمنين قتاله للجماعة على هذا شوف رحم الله عمار بن ياسر عمار بن ياسر يوم صفيره عنده أبيات حلوة يقول اليوم نضربكم على تأويل كما ضربناكم على تنزيل فهذا معنى هذا أدركم قضية تساعد أنه حرب أهل البيت ويا أعداؤه والأعداء مع أهل البيت على الجانب الأكثر مهم على الآيات اللي فيها أحاديث ووراها معاني لأهل البيت وفضائل أهل البيت راهم يذكرون ما أذكر المقدمة مع قطع المقدمة أنا أشعر بالمقدمة مجلس ضم معاوية بن أبي سفيان وابن عباس جماعة من شخصيات الصحابة احتياط المسلمين من بعد الصلح اللي صار ويا الإمام الحسن وإجا روحه يزور المدينة روح يرفع دخل إلى المسجد مسجد النبيل ولك عزيز من جملة كلام حوار عند مع ابن عباس معاوية يقول لي يا ابن عباس إنا كتبنا إلى الآباء ننهى عن ذكر المناقب علي بن ابي طالب وابي بيته فاخفض لسانك وارفع على نفسك. هذا تابع جملة تتحدث القضاء علي بن ابي طالب. خف لسانك وارفع على نفسك، يعني تبارك على نفسك. شوف ابن عباس التفت اليه قال اتنهانا عن قراءه القران؟ قال لا. قال اتنهانا عن تاويله؟ تاويل. اتنهانا عن تاويله؟ قال نعم. قال نقرا القران ولا نسال عما عن الله فيه، يعني ما نسال لنا الايه في من شنو. قال نعم. قال أيهما أجر؟ قراءة القرآن بالعمل به. قال العمل به. قال كيف نعمل به بالقرآن إذا لم نعرف ما عن الله تعالى به؟ شلون نصير مسلمين؟ صار أمامنا من الواقع التفت إليه معاوية. قال لا اقرأ القرآن. واسألوا عن تأويله غيركم من لا يؤوله تأويلكم عنه. الناس آخرين شلون يؤولوه تأويل منحرف؟ سألوا له سهل بن عباس. قال القرآن نزل على بيتي وأسأل عنه آل أبي نعيط وآل أبي سفيان. شو الحكي هذا؟ بيتي نزل القرآن، أنا أروح أسأل دولة أعداء القرآن أعداء الإسلام ولا أسألوا عن القرآن؟ سفلنا إياه. قال يا ابن عباس اقرأ القرآن ولا تروا ما نزل في فضلكم ولا ما قاله الرسول فيه. وروا غير ذلك، اروا مثلا تاريخ اليهود تاريخ المدري شنو، بدلوه لكن هذه الاشياء اللي فيه حتى هي بالنسبه لنا لا تروه. عطاء الآية الكريمة ابن عباس يريدون أن يطفئوا نور الله يا أبوان ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره ولو كره الله. هي هذه المشكلة. من يوم الأول لما نازل ينادي حقنا كتاب الله، يعني حدث كلام الرسول، لأن النبي تحدث بأحاديث كثيرة في فضل أهل البيت عليه الصلاة والسلام، ولو أخذ المسلمون بها لم يتحدوا عنها. الزول إجر قالوا حسبنا كتاب الله احسب الله زين. ويوم الثقيفة أو العرب بعد الثقيفة لما جاءوا أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى المسجد، شوف ابن قتيبة الإمام والقياس يجيبوا من علماء إخواننا السنة يقول يا هو ذاك على المنبر فوق وهذا درجة تحته، وجاء علي بن ابي طالب وهذا صار للسيف، والنعم صار الشجاع البطل هذا صار بطل هنا مو بالحروب. فأسد علي ظل بالحروب نعمه. يقول لا تستأذني يا علي بايع. قال له وين لم تفعل؟ قال يضرب عنقك. قال لن تقتلون اخا عبدا لله واخا لرسول الله. قال اما عبد الله فنعم واما اخو رسول الله فلا. انتباه الامام علي قدر مدروس الاوطنه احاديث حشرات الاحاديث بعد الايام السود اللي مرت وشبت لعرب الاحاديث استنفق كتاب الفضائل الخمسه من الصحاح السته في فضل النبي واهل بيته الطاهرين له اجزاء للمرحوم عليه الصلاه سيد الفيروز الرابع. هاي اجزاء اطلقنا، فكيف ذاك اليوم ايش قد كان؟ كل اجر الهدوء جردوا الامام في الهدوء حتى ابو رسول الله حتى ابو رسول الله عاد وجه وجهه الى القبر الشريف فبكى وقال يا ابنهم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلون. زين مؤامرة انه الاحاديث جيبوها وحرقوها، حرقوها يوم الاول وحرقوها في يوم الثاني وهكذا. ليش؟ حتى يبقوا فضائل اهل البيت. حتى يقضوا قضايا امير المؤمنين. اقصر اهل البيت عن محلل عن قياده الامه. يا امه كفرت وفي اقواحها القران، فيه غلالها ورشادها، اعلى المنافر تعبدون بسبه وبسيفه نصبت لكم اعوادها. فالله لولا سيفها وعديها عرف الرشاد يزيدها وزياده. لاريتكم ان الحسين مصيب من يوم السبيل. واذا بك المنادي ينادي يوم كربلاء اقتلوا اهل هذا البيت. شو نسوي؟ شو نسوي؟ ليش حتى الطفل ما نجا منه؟ حتى المراه الهبت وهرها بالسياره. ليش كانوا يمرون على اهل البيت؟ شو نسوي؟ ما كانوا اهل البيت حتى منهم واهله تركوه شتى مصاحبه واجمعوا رافضين. بني احمد بني احمد قلبي لكم يتقطع لمثل مصابي فيكم. ليس يسمعون فما بقعه الفئات شرقا ومغربا وليس بها وليس لكم فيها قتيل ومطرع أبطوا بيوتهم غالية بعد كربلاء. اللي كان يمر على دور بني هاشم قد يشوف نساء وبعض الشباب والأطفال والنجار يشوف وادي تبكي على ولدها تلك تبكي على أخيها. قد أشدت البيوت حزنا وألما بيت أبي عبد الله الحسين، هذا بيت القائد، بيت الرئيس، بيت الإمام. اجتمعنا بنات رسول الله في بيت الحسين بعد رجوعنا من المدينه. شلون شاف الدار روحي شغاليه، ضاق الصوت ضاق الصوت آية قبل الأطيار، ضاق الصوت آية قبل الأطيار، والله شمر وحشي داري الأطفال. اتناك اتناك وسرع نصرف على الباب على البائع يا اب انا وعباس في الاسلام. بشيت بشبت انا مصاحب يا حزني بتم المليل وهر محزني تصبح الصلاة يا حزني يا حزين عم بتلي منها ينصيب الزاك فجد الكون يا باب الشد يا نبو صاحة سلت جنة سلت جنة والله يا عيشو وانساحنا. يا ام المنية الراية منها منها اربع صفايا يا اعرف بطرم يا عادي بالحدد والوان رفاق تحدد دلت والغيرش. Yeah. اشقت علي الغاضري يا نذر علي ان عادوا للرجل ترجعن طريق الطفر ريحانا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا اشف ديوننا اشف حوائجنا في الدنيا والاخره قارنا في اوطاننا وامن المسلمين في اوطانهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل علينا متشابها فنتبع هوى انفسنا اهدنا بما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء يا صراط المستقيم وضعي المبدل ولما انا الربانيين سيما صاحب الثوره الاسلاميه الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأكبر قبول ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.